يقول السائل: ما هي العبادات التي يمكن أن نؤديها عن الآخرين؟ العبادات التي تؤديها عن الآخرين هو أنك يجوز أن تنوب عنهم بالحج والعمرة إذا كنت قد حججت واعتمرت عن نفسك، فيجوز أن تحج وتعتمر عن أمك عن أبيك إذا كانوا قد ماتوا، أو أي واحد أنابك أن تحج وتعتمر، لكن بشرط أن تكون حججت واعتمرت عن نفسك، فلا أحد يحج يعتمر عن أحد حتى يحج يعتمر عن نفسه هو. لكنه لا ينبغي لك أن تأخذ عمرة مكررة كما تقدم، تقول هذه عن أمي هذه عن أبي، من التنعيم أو من غيرها، تتعب نفسك وتؤذي الآخرين بالزحام، ولا فضل ولا فضيلة أبدا. ما دمت أنك قد اعتمرت مع حجك يكفي. وكذلك الصدقات يمكن أن تنفع بها والديك ومن تحب، والدعاء والاستغفار لهم وتنفيذ وصيتهم، كرم صديقهم، صلة أرحامهم. وأما أن مثل ما يفعل بعض الناس يختم القرآن عن الميت، هذا ليس له أصل، ولا أحد يصلي عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد إلا في حالة إذا كان الميت عليه صوم نذر أو كفارة أو قضاء من رمضان وأحببت أن تقضي عنه. وإن ما استطعت تقضي عنه تطعم عن كل يوم مسكين، لكن صوم تطوع تصوم عن أحد لا، صلاة تصلي عن أحد لا، صلاة والصوم تطوع ما في أحد يصوم عن أحد ولا أحد يصلي عن أحد. نعم. قل السائل: هل للمرأة أن هل لها أن تأخذ بالمناسك الثلاثة أيضا مخاصا بالرجال، وما هو الأفضل؟ أنا قلت أن المرأة والرجل تماما كالمرأة، المرأة والرجل سواء، ما في فرق بينهم أبدا، إلا أن الرجل يحلق وهي عليه التقصير فقط. يقول لك: ما هو الأفضل لها، التمتع أم الإفراد؟ كلهم سواء، هي مخيرة مثل ما أنك مخير. يقول: ما هو الأفضل؟ الأفضل التمتع إذا كان في وقت واسع، إذا كان في وقت واسع أنك ستحل من إحرامك، تطوف وتسعى وتحلق أو تقصر تترك الحلق للحج ثم تحل إحرامك، تبي تجلس في مكة يومين ثلاثة أو يوم على الأقل وبعدين تحرم بالحج، يكون التمتع أفضل وأيسر. أما إذا كان مباشرة ستحل من العمرة تحرم بالحج، ما في داعي تكون متمتع، كن قارنا. يقول السائل: يقول أنه مقبل على الحج إن شاء الله، وقد اعتمر قبل 10 سنين وسيذهب اليوم إلى مكة، ويريد أن يعتمر عن زوجته التي توفيت، هل يصح له ذلك أم كيف يفعل؟ إذا كان يريد أن يحرم بالعمرة من هنا عن زوجته ثم يحرم عن نفسه بالحج من مكة ما في مال، أما أنه يأخذ عمرة ثانية لا. يقول السائل: هل يؤثر أن يسعى الإنسان بالنعل؟ إيش؟ أن يسعى بنعله. ما في مانع تسعى بنعليك، المهم أن تكون نظيفة ما فيها وصاخات، ما فيها أذى، ولا تؤذي أحدا تسرع وتضرب بها أحد، ما في مانع. يقول السائل: سمعت أننا نحاسب بما وقع في ذهننا من أفكار واعتقادات في مكة، هل هذا صحيح؟ الصحيح أن الإنسان إذا نوى أن يسيء ويفسد في مكة، يؤذي أحد أو يسرق أو يحدث فساد، نعم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا كنت نويت تفعل شيء، أما خواطر نفسية تدور في نفسك ليس عندك نية ولا عزم في أي عمل، وإنما هي وساوس وأوهام، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوزني لأمتي ما حدثت بها نفوسهم ما لم يقولوا أو يفعلوا. يعني أشياء تدور في نفسك، خيالات، أوهام، وساوس في شأن العقيدة أو غيرها، لكنك ما قلت ولا فعلت، هذا ما يضرك. تعوذ من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يقول السائل: أنه سيحج مع فوج من جدة، فمن أين يحرم؟ إذا كنت أنت من أهل جدة فأحرم من جدة، وإذا كنت قادم من مكان لا بد أن تحرم من الميقات الذي تمر به، سواء ذهبت عاد إلى جدة أو التقيت بهم في مكة. فالكلام: هل أنت من أهل جدة؟ أحرم من جدة. وإذا كنت خارج فمن أول ميقات تمر به. وإذا كان بيتك سكنك أيضا في قرية دون المواقيت ولست بجدة لكن في مكان ساكن أيضا دون المواقيت مثل بدر أو غيرها، تحرم أيضا من بيتك. يقول السائل: هل يعتبر ما يحصل عند استلام الحجر من شجار ودفع من يعتبر ذلك من محبطات الحج؟ على كل حال، هذا الذي يحصل من أذية وضرر قد يأثم الإنسان أكثر مما يؤجر، لأن تقبيل الحجر واستلامه سنة، يعني من فعله يؤجر ومن لم يفعله فلا يأثم. وأما ما يحصل من أذى وزحام وضرر وإضرار بالآخرين فهذا يأثم عليها الإنسان، فلا يجوز أن الإنسان يضر أخاه المسلم من أجل أن يقبل الحجر، لا ضرر ولا ضرار، من ضار مسلم من ضاره الله. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يضع سنة من فضة بغير حاجة؟ لا ينبغي الإنسان أن يضع الذهب والفضة إلا للحاجة، إذا لم تجد غيرها فنعم، وإلا فالحمد لله، ضع المادة التي يمكن أن تكفي وتقوم باللازم. يقول السائل: أنه يتاجر في شراء السيارات والدخل لم يكمل النصاب، لأنه بعض الأحيان يبيع السيارة المستعملة ويضيف إليها مبلغ آخر حتى يشتري سيارة أخرى، يقول: كيف يخرج زكاته؟ إذا حل عليك الحول، كل إنسان يجب أن يكون له شهر معين في إخراج زكاة ماله، سواء رمضان أو غيره، كل إنسان يجب أن يحدد شهرا معين. إذا جاء هذا الشهر الذي أعددته أنت لإخراج زكاة مالك، تحصي ما عندك من المال سواء نقود أو سلع، سيارات أو غيرها، كم تساوي في سعرها اليوم، لا عبرة في قيمة الشراء، ثم تحصي الجميع سواء ما في ذمة الناس من ديون أو أرصدة في البيوك أو عندك في البيت، تحسب الجميع وتزكي سواء سواء. قل السائل: هل من السنة رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة؟ وما الدعاء الوارد فيه؟ هذا هو من السنة، نعم، أنك ترفع يديك عند كل تكبيرة من السنة وليس بواجب. وأما الدعاء فإنك تدعو له في الصلاة فالركعة التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة والثانية تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى محمد الآخرة، وفي الثالثة تدعو للميت بالمغفرة والرحمة والجنة والنجاة من النار. وإذا كنت تحفظ الدعاء المأثور فتأتي به فهو أحسن، عندك موجود في الأحاديث وعندك في كتب الفقه في زاد المستقنع وغيره مذكور عند صلاة الجنازة مذكور الدعاء. والرابعة تكبيرة الرابعة إن دعوت أيضا للميت طيب، وإذا ما تدعو فلا حرج، تسلم واحدة عن يمينك. نعم. يقول السائل أنه رأى بعض الحجاج في السنة الماضية يطوفون طواف نافلة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذبحون ذبيحة ويهبون ثوابها له، ما حكم فعلهم؟ هذا ليس من السنة ولم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم، وهم أحب الناس أشد الناس محبة له عليه الصلاة والسلام وأشد الناس اقتداء به، لم يفعلوا ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كل مسلم أسلم فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل عمله، من دعا إلى هدى فله مثل أجر من اهتدى به دون أن ينقص من أجر العامل شيء. يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم الذين يعبدون الله للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أعمالهم، لأنهم اهتدوا على يده واقتدوا به وأسلموا بدعوته. فمثل أنت وتقوم تدعو الناس ترشد الناس إلى سنة فيعمل بها، فإن كل من عمل بهذه السنة بسبب دعوتك وبيانك يكون لك أجر. هذا لو وجدت ناس جهال وأرشدتهم فإن لك مثل ما يحصل لهم من الأجور. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كل من أسلم إلى يوم القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجر عمله، فليس في حاجة أنك تقول أنا أصلي على النبي أو أطوف للنبي أو أذبح، لا أبدا، هذا ما هو مأثور ولم ينقل عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ورسالة قال لشخص كان يأكلان سويا قال حرام عليك حرام علي أنك ما تأكل من ذلك الطعام، هو قال حرام علي أنه لا يأكل فامتنع من الأكل، يقول هل علي شيء؟ الذي قال حرام علي أن أكل من هذا الطعام هو قال لصاحبه حرام ما تأكل، يعني يريد أن يمنعه من الأكل. نعم. ما ندري السؤال، ما أدري إذا كان قصدك.